بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على نظم أسهل المسالك بمذهب الإمام مالك، وكنا قد وصلنا إلى باب الذي عنونه الناظم بقوله: موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. والأصل في مباحث الغسل قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابتني جنابة فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فماشيته ثم خلست منه، فذهبت فاغتسلت ثم عدت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، إني كنت جنبا ولا ماء، وكرهت أن أصاحبك أنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. والناظم رحمه الله في هذا الباب بجميع مباحث الغسل يذكرنا ويعلمنا مباحث الغسل وما يتعلق به، وذلك من جهة موجبات الغسل، أي ما هي العلل الموجبة للغسل. لو حصلت واحدة منها للمكلف وجب عليه الغسل. وثم يذكر ماهية الغسل من جهة الفرائض، ثم محسناته من جهة المستحبات والفضائل التي هي المندوبات، ويختم ذلك ببيان ما تمنعه الجنابة بالنسبة للرجل كالقراءة ومس المصحف، كذلك بالنسبة للحيض من جهة منع وطئ المرأة الحائض، وكذلك النفس ومن جهة دخول المسجد. ويبين الناظم بهذا بعض الأحكام المتعلقة بالغسل على عادته، مما يزيد هذا النظم المختصر جمالا ويجعل الطالب متشوقا للإلمام بأصول باب الغسل. ومناسبته لما قبله أن المصنف رحمه الله لما أنهى الكلام على الطهارة الصغرى وما يتعلق بها من أحكام، ناسب أن يتكلم على الطهارة الكبرى وما يتعلق بها من موجبات وفرائض وسنن. والغسل بضم الغين اسم للفعل الذي يقع من الإنسان، وهو يعمم الماء على بدنه أو وهو يغسل جسمه، ويقال بفتح الغين هو اسم للماء كالوضوء والوضوء والطهور والطهور. فالضم لاسم الفعل والفتح لمادة الفعل، فقالوا الغسل الماء الذي يغتسل به. وذكروا كذلك الغسل فقالوا الغسل اسم لما يستعمل مع الماء من صابون وأشنان ونحوها، هذا كله في اللغة. وأما الغسل في الشرع فهو تعميم البدن بالماء بنية استباحة الصلاة أو ما يمتنع فعله دونه، إيصال أو تعميم الجسم أو كامل الجسم بالماء بنية. ما الغرض من ذلك؟ هو استباحة الصلاة أو ما يمتنع فعله دون الغسل. فقال رحمه الله: وموجبات الغسل عند الناس ست، فقطع الحيض والنفاس. وهذا معلوم لدى الجميع إن شاء الله أن من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض، وانقطاع دم الحيض يكون بأحد علامتين على ما يذكر الفقهاء وعلى ما تعلمه النساء من أنفسهن. العلامة الأولى القصة البيضاء، وهو سائل أبيض يرخيه الرحم، علامة على طهره ونقائه. والعلامة الثانية وهي دون الأولى هي الجفوف، بحيث إذا أدخلت المرأة شيئا من كتان أو قطن أو صوف في فرجها خرج جافا لا لون فيه. فإذا رأت المرأة أحد هاتين العلامتين وجب غسلها لعودة التكليف عليها بما يشترط له الطهارة من الحيض من صلاة وصوم وطواف وقراءة من مصحف ونحو ذلك. والأصل في ذلك كما لا يخفاكم قول الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومعنى لا تقربوهن المراد قربان وطئ وجماع. وقوله حتى يطهرن أي حتى ينقطع حيضهن. ومعنى فإذا تطهرن أي اغتسلن. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته: فإذا أقبلت الحيضة فادع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. فهذا هو الموجب الأول للغسل، وهو الحيض. والنفاس ملحق به في الحكم قياسا، لذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أن النفاس كالحيض سواء بسواء، لأن دم النفاس هو دم حيض اجتمع، لأن دم الحيض هو في أصله سائل جعله الله تبارك وتعالى في رحم المرأة لتغذية الجنين إن حصل حمل. فإن لم يحصل حمل أرخاه الرحم دما، فدم النفاس في أصله دم حيض اجتمع مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الجنين. فإذا خرج الولد خرج الدم وسمي نفاسا كما سيأتي معنا في بابه، وهو موجب للغسل. وجاء في الكتب المطولة أن النفاس الذي يوجب الغسل هو النفاس الذي يكون معه خروج الدم. أما إذا نفست المرأة بدون أن ترى الدم فلا يجب عليها الغسل، وإنما استحب لها على ما ذكر شراح خليل أن المرأة إذا نفست بغير دم فتغتسل لمجرد خروج الولد، وإن لم ترى دما بعد ذلك استحب لها متى ما استردت عافيتها التي تعرفها من نفسها استحب لها الغسل. فهذان سببان من ست، لأن الناظم قال وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض هذا واحد، والنفاس هذا اثنين. ثم قال ومن مني خارج بلذة، ومن مني خارج بلذة أي من موجبات الغسل أن المني وهو الماء الدافق الذي منه يخلق الإنسان ويتخلق جسمه، إذا خرج فإنه يوجب الغسل. والدليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه في مبتدأ هذا الدرس، وهو ما يرويه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، أي إنما يجب تعميم الجسد بالماء من الماء الذي هو من الذي يكون منه الخلق، خلق الإنسان، كما قال الله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين. ويفهم من قول الناظم ومن مني خارج أن المني إذا لم يخرج وبقي في أصل الذكر أو في وسطه، وإن تيقن تحركه من مكان إلى مكان إلا أنه لم يخرج إلى ظاهر جسمه فليس على صاحبه غسل. وكذا المرأة إذا أحست بانفصال المني من مستقره وكذلك ولم يبرز إلى محل استنجائها فليس عليها غسل. وقوله ومن مني خارج بلذة أي يجب الغسل على المني، وقد عرفناه الخارج أي إلى الظاهر بلذة. أما إذا خرج المني بعد ذهاب اللذة وقبل بعد ذهاب اللذة وبعد الاغتسال فهذا لا يوجب إعادة الاغتسال. فإذا جامع الإنسان أهله ووجد لذة إلا أن هذه اللذة لم تصل إلى حد أن يخرج المني كان يقبل أو يجس أو يداعب ونحو ذلك مما يباشر به الرجل أهله، إلا أنه لم يولج كما سيأتي حكمه، وإلا أنه شعر بلذة لكن هذه اللذة لم تصل به إلى حد أن يخرج منه المني. فإذا خرج المني بعد الاغتسال، اغتسل وبسبب حرارة الماء تدفق منه المني، فهذا لا يوجب اغتسال ثاني. أما إذا خرج المني قبل الاغتسال وبعد اللذة فهذا يوجب الاغتسال كذلك. لذلك قال ومن مني خارج بلذة. الأمر الثاني الذي يفيده القيد في قوله بلذة ما خرج بسبب غير اللذة، وهو لسبب علة أو مرض، كما يذكرون أن بعض الناس إذا اشتدت الحرارة جسمه إما بسبب الحرارة الخارجية حرارة الطقس أو بسبب حرارة داخلية بسبب غضب أو خجل أو نحو ذلك ارتخت مثانته فدفقت منيا، فهذا أو بعضهم يذهب للحمام ومن حرارة الحمام أو من حرارة الماء أثناء الغسل يخرج منية، فهذا لا يجب عليه الغسل. لذلك قيد اللذة هنا، قال ومن مني خارج بلذة معتادة، أي الخارج المني الخارج يكون بلذة معتادة، بلذة معتادة أي اللذة الذي تكون هي المعتاد مصاحبتها لخروج المني. وهذا الموجب بخروج المني سواء كان خروجه في نوم أو يقظة، لذا قال ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت حديث معروف، جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة وأم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وهذا الحديث فيه فوائد جمة ذكرها شراح الحديث كالنووي وابن حجر والحافظ العراقي في تقريب التثريب في طرح التثريب وغيرهم، ومنه أن المرأة تسأل عن دينها ولا يمنعها حياؤها من السؤال. الأمر الثاني أنه من فقه المرأة أو من فقه السائل أن يقدم بين يدي سؤاله الذي يستحي منه عادة ما يعتذر به للسائل كما فعلت أم سليم لما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. الفائدة الثالثة أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، والمراد بالاحتلام أن ترى في منامها كأنها تجامع، والرجل أن يرى في منامه كأنه يجامع. ومن فوائده أن العبرة برؤية الماء، سواء تذكر احتلاما أي تذكر حلما أو لم يتذكر، سواء تذكر حلما أو لم يتذكر. ومن فوائده أن هذا في النساء قليل، لذلك استغربت عائشة وأم سلمة وإحداهن نسيت الآن من هي بالضبط قالت فلم أعلم أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل إلا يومئذ، قال أهل العلم وذلك لقلته في النساء. فالعبرة هو خروج المني وعليه، فلو أن الإنسان رأى في منامه أنه يجامع ثم لما استيقظ لم يجد ماء ولم يجد بللا فلا غسل، والعكس لو أن الإنسان لا يذكر شيئا رآه في منامه ولما استيقظ وجد بللا فهذا يجب به الغسل. ويدل لذلك حديث عمر بن الخطاب أنه خرج إلى مكان يقال له الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه. وأصرح منه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يرى في المنام البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل، وإن رأى أنه احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. فالموجب الثالث من موجبات الغسل خروج المني إلى الظاهر بلذة معتادة خرج بها اللذة التي منشأها العلة والمرض في نوم وإن لم ير احتلاما أو في يقظة من جماع أو استمناء أو تذكر أو نحو ذلك مما يسبب خروج المني. ثم قال ومن مغيب حشفة في أيما فرج. السبب الرابع مغيب الحشفة، مغيب الحشفة وهو الجماع، والحشفة هي رأس الذكر عند الرجل. عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بالتقاء الختانين، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وجاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سألها فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت أي عائشة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل. فهذا إذا غيب الرجل حشفة ذكره في فرج امرأته فقد وجب الغسل. ثم قال في أي ما فرج، أي في أي فرج غيب حشفته فيه، سواء كان فرجا حلالا أو فرجا حراما، فلو أدخل حشفة ذكره في فرج امرأته أو في فرج أمته وهذان فرجان حلالان وجب الغسل، وكذا يجب الغسل في لو أدخل حشفة ذكره في فرج حرام كدبر امرأة أو رجل أو بهيمة، وجب الغسل مع تحريم هذه الأفعال، ومنها ما هو شنيع والعياذ بالله كاللواط و يعني وطئ الدواب والعياذ بالله. ثم قال: وغسل الميت، لحديث من غسل ميتا فليغتسل. والصواب أن تغسيل الميت كان من موجبات الغسل، إلا أنه نسخ وبقي الاستحباب، وهو السبب الخامس. السبب الثالث قال: أو من أسلم، ومن مغيب حشفة في أيما فرج وغسل الميت أو من أسلم، فهو السبب السادس من موجبات الغسل هو الإسلام، بمعنى أن الكافر إذا أسلم فإنه يستحب له أو يجب عليه الاغتسال. وهذه المسألة فيها خلاف طويل لا يسعفنا المقام بتفصيله، واستدل القائلون بوجوب الغسل على الكافر الذي يدخل الإسلام بحديث قيس بن عاصم، أن يحكي عن نفسه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وكذلك في قصة ثمامة بن أثال لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فاغتسل في حائط أبي طلحة وصلى ركعتين، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن إسلام صاحبكم. فهذه الأبيات الثلاث في موجبات الغسل نكتفي بها في هذه الليلة لضيق الوقت. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.